يعني لا تعمل عمل تقول هكذا توضوا يا عباد الله، لا يعني بعض الناس قد يفعلون هذا، قل لهم تعالوا أتوضأوا لكم الوضوء الشرعية وينتهي هناك. ينبغي أن يستدل الإنسان على أعماله كلها التي تقرب بها إلى الله عز وجل. صحيح، إذن هذه العبارة تفيد فائدة وهي الاستدلال على العمل. لماذا؟ الاستدلال على العمل إما بكتاب الله وإما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أن الاستنجاء غير داخل في فرائض الوضوء. نعم صح، وإنما هو من باب إزالة النجاسة. صحيح، لأن عثمان رضي الله عنه عندما دعا بالوضوء ليتوضأ للناس تعليما لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستنجي، لأن الاستنجاء ليس داخل في أعمال الوضوء، بل هو من باب إزالة النجاسة كما ذكرنا. ومن فوائد الحديث، نعم، من فوائده رحمة الله تعالى بالعباد، حيث رتب على أيسر العبادة مغفرة للذنوب. نعم، يعني على عبادة من العبادات، وإن كانت هذه العبادة يعني قد تكون يسيرة على بعض الناس وقد تكون شاقة على بعض الناس، وقد تكون يسيرة في بعض الأوقات وقد تكون شاقة في بعض الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حين ذكر الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل وذكر من بينها إسباغ الوضوء عند المكاره، إسباغ الوضوء عند المكاره، ألا أدلهم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال من جملة ما قال إسباغ الوضوء عند المكاره. نعم طيب، نعم، الحديث يدل عن الحث على المبادرة إلى محو السيئات. نعم، يعني بدليل قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يعني يدل الحديث على المبادرة إلى الأعمال التي تكون سببا لمغفرة الذنوب ومحو السيئات، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن ذلك قول الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهنا نستفيد فائدة أخرى، وهي أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على ضوء كليات القرآن وقواعده، تسير على ضوء كليات القرآن وقواعده، فهذه كلية قرآنية وقاعدة قرآنية، يقول في رب العالمين سارعوا. فإذا أردت أن تأخذ جزئياتها من السنة تجدها كثيرة كثيرة جدا. سارعوا، منها هذا الحديث، ومنها أحاديث جمع وغفيرة التي تدل على تفسير الكليات الواردة في القرآن الكريم. نعم نعم، كذلك لما قال لما غفر له ما تقدم من ذنبه علم أنه لم يخلو أحد من ذنبه. نعم يا صحيح، يعني كل البشر ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم معرضون للذنوب، وهذه قضية بدهية معروفة عند الناس، قضية بدهية من القضايا البدهية، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، إذن هذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك فوائد أخرى لا يمكننا أن نستقصيها ولا أن نحصرها، ذلك لأن فهمنا قصير، وأما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أغزر وأوسع، لأن الله قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع وغزير جدا، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له اختصار، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة الغزيرة بعبارة مختصرة قليلة، وما هناك أحد من البشر يستطيع أن يأتي بمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى الحديث الثاني من أحاديث العمدة. نعم، قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالتوريد. نعم، إلى آخر هذا الحديث الذي هو من الأحاديث الدالة على الحكم الذي نحن بصدده ألا وهو حكم الطهارة التي تسمى بالوضوء، إذن ما زلنا مع الأحاديث الدالة على هذا الحكم الشرعي وهو الوضوء. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال به على أحكام أخرى وفوائد أخرى لم يذكرها الحديث السابق. ولذلك يحتاج الإنسان في عمل الوضوء أو في عمل الغسل أو في عمل التيمم أو في أي عمل من الأعمال الشرعية أن يأتي بالأحاديث الواردة في ذلك الموضوع، وذلك ليكمل بعضها بعضا. إن كل حديث تجد فيه فوائد وأحكاما لا تجدها في الحديث الآخر، فأنت إذن محتاج إلى أن تجمع الأحاديث كلها لتعطيك الصورة الكاملة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث بدأه المؤلف برجل من السلف الصالح من التابعين سأل أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عبد الله بن زيد بن عاص. عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا الصحابي الجليل نجده يروي لنا أحاديث جمة من هذا الباب وهو باب الوضوء. فإذا من الصحابة الذين اهتموا بهذا الباب اهتماما خاصا، وهذه القضية نجدها عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما الذين ليسوا مكثرين، لأن المكثرين تجدهم يرون في كل باب، وما غير المكثرين فتجدهم قد يهتمون بباب من الأبواب فيجتهدون فيه كثيرا ويرون فيه كثيرا. وهذا من الصحابة الذين نجدهم هنا في هذا الباب يريدون كثيرا، يريدون كثيرا أي ترد أسماؤهم كثيرة في هذا الباب. وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا اتفق اسمه، أي اتفق اسمه مع اسم صحابي آخر، مع اسم صحابي آخر. هذا اسمه عبد الله بن زيد، وذاك اسمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، لكن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وذاك اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه. واتفاق الاسم في الخط وفي زين في الخط وفي النطق، في الخط وفي اللفظ يسمى عند المحدثين بماذا؟ بالمتفق خطا ولفظا، متفقون خطا ولفظا، متفق متفقون لفظا وخطا متفق. ومعرفته مطلوبة لماذا؟ للتمييز بين ايش؟ بين الرجلين. فإنك إذا لم تكن عالما بهذا الفن من علم الحديث يصيبك غلط، فتظن أن الصحابي الذي روى حديث الوضوء هو ذلك الصحابي الذي روى حديث الأذان، لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي روى حديث الأذان، وهذا الذي نحن بصدده روى حديث الوضوء. فلا بد من معرفة الشخصين وإن اتفقا في الخط واللفظ. وسيأتي لنا إن شاء الله حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في قصة الآذان. إذن هناك فرق بين الصحابي الذي معنا في هذا الحديث وبين الصحابي الذي روى قصة الآذان. هذا التابعي طلب من هذا الصحابي أن يعلمه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أتى البيوت من أبوابه، لأنه جاء يطلب هذا العلم من صاحبه، جاء يطلب هذا العلم من صاحبه. إن صاحب هذا العلم قلنا عبد الله بن زيد. إذن فالتابعون جاء يطلب العلم من بابه، وهذا مطلوب عند طالب العلم، أي ينبغي لطالب العلم أن يبحث عن العالم في الفن الذي يطلبه ليأخذ منه فنه، ليأخذ منه فنه، لأن الإنسان قد يزداد معرفة وعلما بفن من الفنون، فينبغي أن تطلبه، أي تطلب ذلك الفن من الذي رسخ فيه وثبت فيه وله فيه الضلع الكبير. هكذا نجد هذا التابعي يطلب هذا العلم من صاحبه الذي اشتهر به. ثم ماذا فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه؟ لم يجلس القرفصاء ثم يحدثه بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، بل دعا بماذا؟ بتور، أي بإناء صغير، فالتور هو الإناء الصغير ويسمى بالطس أو بالطس أو بالطس والطس بدون تاء. دعا بهذا الإناء ثم شرع يتوضأ فيه، ثم شرع يتوضأ فيه ليعلمه كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتفقون جميعا في كيفية التعليم، وهو أنهم يعلمون بالتشخيص، يعلمون بالعمل والتشخيص لا بالنظر والكلام. وهكذا يتوضأ أمامه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. وقوله هنا ماذا قال؟ بتوري، دعا بمعنى طلب، الدعاء بمعنى إيش؟ بمعنى الطلب، دعوت فلانا بمعنى طلبته. إذن دعا بتوري اللي هو إيش؟ اللي هو الإناء الصغير، الإناء الصغير الذي يكون في الغالب مصنوعا من النحاس، الذي يكون غالب مصنوعا من النحاس. وعلى كل حال الآنية كلها صالحة للوضوء ما عدا الذهب والفضة، وهذه مسألة ليست اتفاقية، لأن هناك من يجيز الوضوء في آنية الذهب والفضة، لأنه لم يرد نص يمنع الوضوء في آنية الذهب والفضة، إنما ورد النص يمنع من الشرب فيهما والأكل فيهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيهما. ذهب جمهور العلماء إلى منع الوضوء من آنية الذهب والفضة قياسا على الأكل والشرب، فالذي منع الوضوء من آنية الذهب والفضة استدل بماذا؟ بالقياس، استدل بالقياس، وهم جماهير العلماء قاسوا الوضوء من آنية الذهب والفضة على ماذا؟ على الأكل والشرب فيهما بجامع ماذا؟ ها؟ أي العلة؟ العلة التي تجمع الآن بين الأصل والفرع. نعم لا، العلة قد اختلف العلماء فيها، قد اختلف العلماء في علة التحريم، لأن الحديث فيه فإنهما لهم، أي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. طيب إذن ماذا تكون العلة؟ ماذا تكون العلة على هذا؟ التشبه، التشبه بش بأهل الجنة، التشبه بأهل الجنة، يا التشبه بأهل الجنة. وهناك من قال العلة هي الكبر والخيلاء، هناك من قال بأن العلة شكون هي؟ الكبر والخيلاء والتعالي على الفقراء. والعلة الأولى وهي التشبه، لماذا؟ لأهل الجنة لا تساعد على القياس، لا تساعد على القياس. لماذا لا تساعد على القياس؟ لماذا لا تساعد على القياس؟ لأنها لا تتمثل بالفرق. أيوة، طيب لماذا لا تتمثل بالفرق؟ للجنة لا يصلون. تماما، أحسنت أحسنت. إذا أدركت ما نريد، يعني أن أهل الجنة ليسوا مكلفين بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالكلام. إذا العلة هنا تكون خاصة بالأصل، وعليه فلا تتعدى الفرع. وإذا كان لا تتعدى الفرع فلا يكون هناك قياس، فنقول قياس هنا مع الفارق. طيب، فمن علل بأنها التشبه بأهل الجنة يجيز الوضوء في آنية الذهاب في الضوء، لما يجيز؟ يجيز، لكن علل بالخيلاء والكبر. يجيز أو لا يجيز؟ لا يجيز. لماذا؟ لوجود العلة في الفرع. لوجود العلة في الفرع ولا لا؟ لوجود العلة في الفرع. وإذا وجدت العلة في الفرع كان قياسه، كان قياسه صحيحا. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على ما تبقى من الحديث عن السبق. ثم قال: فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا. نعم، فأكفأ على يديه من الثور، وفي رواية أخرى فكفأ، وهذا الفعل يستعمل رباعيا ويستعمل ثلاثيا، ويقال أكفأ بهمزتين وكفأ بهمزة واحدة، ومعنى الفعلين واحد، معنى الفعلين واحد، وهو إمالة الإناء، إمالة الإناء لأجل ماذا؟ لأجل الوضوء منه. إمالة الإناء أي أمال الإناء من أجل أن يغسل يديه خارج الإناء. وهذه المسألة قد سبق إثباتها في الحديث الذي قبل هذا، وفي حديث آخر أيضا. وذكرنا أن الإنسان إذا استيقظ من المنام من نومه وأراد أن يتوضأ، فعليه وجوبا أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. أما إذا لم يكن استيقظ من الوضوء فإنما يستحب له هذا استحبابا فقط، وليس إيش؟ وليس وجوبا. يقول: فغسل يديه ثلاثا. فغسل يديه ثلاثا أي غسل يديه من خارج الإناء ثلاثا، أكفأ الإناء وأماله ثم غسل يديه ثلاثا. والغسل الثلاث هنا قد سبق بيانه في الحديث الذي قبل هذا، وهو أنه غسل إحدى يديه بالأخرى، أي غسل إحدى يديه بالأخرى، فالصب كان على اليمين ثم الغسل كان لكل واحدة منهما، إذ لا يتم الغسل إلا بمشاركتهما معا. وقوله ثلاثا هذا فيه مطابقة للحديث السابق، فليس في هذا الأمر زيادة. شو الأمر؟ غسل اليدين إلى الكوعين. الحديث هنا يطابق الحديث السابق في غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا، أي ثلاث مرات. ثم قال: ثم أدخل يده في الثور فمضمض. نعم، أما بعد أن غسل يديه ثلاثا خارج الإناء، فهنا صار عليه رضوان الله، أي هذا الصحابي، يدخل يده إلى الإناء مباشرة، لأن اليد هنا قد صار كاملة في الطهارة. هي في الحقيقة كانت طاهرة من بداية الأمر، لكن الآن يعني صارت كاملة في الطهارة، لذلك أدخلها إلى الإناء ليخرج الماء من الإناء. قال: فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أو غرفات. طيب، هذا الحديث فيه بيان لكيفية المضمضة والاستنشاق التي كان يقوم بها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يجمع المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات، كان يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وهذا الحديث ظاهره أنه كان يجمع المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، أي كان يأخذ غرفة من الإناء فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق. فيكون هنا قد جمع صلى الله عليه وسلم بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة، هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث، لكن يحتمل دلالة أخرى، لأن هذا الوصف ليس نصا فيما قلناه، وإنما هو ظاهر فيه، ومن ثم اختلف العلماء في هذه الكيفية، لأنها لم ترد بنص قاطع، فحين وردت بهذا الظاهر فهناك من حمل الكيفية على صور أخرى، من حمل الكيفية على صور أخرى، وهو يحتمل تلك الصور، أي هناك من قال مثلا أخذ غرفة فتمضمض بها، ثم أخذ غرفة أخرى فتمضمض مرتين، ثم أخذ مضمضة غرفة ثالثة فجمع فيها الاستنشاق ثلاث مرات. هذه الكيفية يحتملها اللفظ نعم، ولكن احتماله لها ضعيف، عرفنا هذه الكيفية، يعني يأخذ غرفة فيتمضمض بها، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض مرتين، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيستنشق بها ثلاث مرات. طيب هذه الكيفية قال بها بعض الناس لكنها كيفية مرجوحة، والكيفية الراجحة هي التي يدل عليها الحديث دلالة ظاهرة، وهي الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة، فيكون قد تمضمض واستنشق ثلاث مرات في ثلاث غرفات. والغرفة أو الغرفة هي الكف الممتلئ، هي الكف الممتلئ ماء، هذه الغرفة الكف الممتلئ ماء، الكف الواحد يعني الكف اليمنى حين تملأها ماء تسمى غرفة وتسمى غرفة، يجوز فيها الوجهان غرفة وغرفة، وبهما قرئ قول الله عز وجل إلا من اغترف غرفة وغرفة، قرئ اللفظ بالوجهين غرفة وغرفة. ثم قال بعد ذلك ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور أي في الإناء، الصحابي الجليل هذا أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاث مرات، ثلاثا أي ثلاث مرات. وقوله ثم أدخل يده في الثور يدل على أن الغسل لا يتحقق إلا بانصباب الماء على العضو، إلا بانصبابه وجريانه على العضو، إنه أدخل يده في الثور وأخرج الماء ثم ضرب به وجهه ثم غسل وجهه، إذا لابد من أن يجري الماء على العضو، لا يأخذ أن يبلل الإنسان يده ثم يمر بها على العضو، فهذا لا يعتبر غسلا. ثم قال وهذا غسل الوجه هنا لا يختلف عن الحديث الذي سبق، لا يختلف، إنما الاختلاف في قوله فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيه اختلاف عن الحديث السابق، لأن الحديث السابق ورد مجملا وهذا قد ورد مفصلا في قضية المضمضة والاستنشاق. ثم قال ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. نعم، هكذا تتبع صحابي الجليل وضوءه على هذا الترتيب الذي سبق في حديث عثمان، بعد مسحه بعد غسله لوجهه غسل يديه إلى المرفقين. وهنا نجد خلافا في هذه المسألة للحديث السابق، للحديث السابق فيه غسل يدين إلى المرفقين 3 مرات، وهذا فيه مرتين، هذا فيه الغسل كم؟ أيوة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اختلاف الروايتين، وأنه صلى الله عليه وسلم تارة كان يغسل أعضاءه كلها 3 وتارة كان يغسلها مرتين، وتارة كان يكتفي بمرة واحدة، وتارة كان يثلث بعض الأعضاء ويثني بعض الأعضاء كما في هذا الحديث. الحديث فيه تثنية اليدين إلى المرفقين وتثليث بقية الأعضاء، هذا يدل على ماذا؟ على الساعة والجواز في الأمر. فإن شئت أن تثلث كل أعضائك ففعل، وإن ثلثت بعض الأعضاء وثنيت بعض الأعضاء فلا حرج عليك، ولكن الأكمل أن تثلث جميع الأعضاء، هذا هو الأكمل. قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نعم، ثم أدخل يده صلى الله عليه وسلم ويديه إلى التور مرة أخرى فمسح رأسه عليه الصلاة، يعني الصحابي هذا، يعني هو يروي لنا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن زيد رضي الله عنه أدخل يديه إلى التور ثم أي في التور ثم مسح رأسه، وزادت هذه الرواية على رواية عثمان بالكيفية، أي بكيفية مسح الرأس، لأن رواية عثمان فيها ماذا؟ فيها مسح الرأس إجمالا، وهذه الرواية فيها مسح الرأس بالتفصيل، أي أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ماذا؟ أقبل بيديه إلى جهة القفا ثم رجع بيديه إلى مقدم رأسه. هذه الكيفية عند العلماء فيها إشكال، فيها نوع من الإشكال، والإشكال في قوله فبدأ بمقدم رأسه ثم أقبل بيديه، ثم أقبل أو فأقبل، يقول فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نعم، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، يعني فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة. الإشكال في الإقبال، لأن الإقبال إنما يكون إلى جهة الوجه لا إلى جهة القفا، الإقبال يكون إلى جهة الوجه، والإدبار يكون إلى جهة القفا. الإشكال الذي وقع عند العلماء هو هذا الإقبال الذي ورد هنا في الحديث، كيف يقال أقبل وهو في الحقيقة مدبر إلى جهة القفا؟ قالوا في رفع هذا الإشكال الواو هنا لا تفيد الترتيب وإنما تدل على مطلق الجمع، فيكون الصحابي قد جمع بين الإقبال والإدبار، ولكن علينا أن نفهم أن الإدبار مقدم، أي الذهاب إلى جهة القفا مقدم على إرجاع اليد إلى جهة الوجه. وبعضهم رفع هذا الإشكال بقوله إن الإدبار والإقبال هما أمران نسبيان فيستعمل كل واحد منهما مكان الآخر. هذا هي طبيعة الأمر النسبي أو الفعل النسبي. فيقال فيه الإدبار ويقال فيه الإقبال، أي الإدبار بالنسبة لهذه الجهة والإقبال بالنسبة للجهة الأخرى. مثلا نقول أقبل بالنسبة لمن؟ للقفا. ونقول أدبر بالنسبة للوجه. والأمور النسبية هذه طبيعتها، الأمور النسبية هذه هي طبيعتها. وهذا الحل من الإشكال هو أولى من الحل الأول، ليبقى الكلام على ظاهره. فش يبقى الكلام على ظاهره، نقول إقبال والإدبار هنا من الأمور النسبية. وبعضهم رفع هذا الإشكال بكيفية أخرى، قال بدأ بمسح الناصية، يعني بدأ بمسح هذه الناصية وأقبل بيديه إلى جهة وجهه، ثم بعد ذلك أدبر بهما إلى جهة القفا، ثم رد يديه المكان الذي بدأ منه. هذا فيه نوع من التكلف، يعني بدأ باش أيوة بمسح الناصية هي الأولى، وإذا كان بدأ بمسح الناصية سيقبل بيديه إلى جهة وجهه، ثم بعد ذلك يمر بهما إلى قفا، ثم يرجع يديه إلى ماذا؟ المكان الذي بدأ به المسح، فيكون الرأس كله الآن قد مسحه مرتين، ولكن توفر في المسح الإقبال على حقيقته والإدبار على حقيقته، توفر لنا المسح مرتين مع المحافظة على ماذا؟ على الإقبال في محله والإدبار في محله. هما الكيفية؟ نعم، يعني طبقها إن شاء الله. طبقها ابدأ به. طيب زيد. أيوة. أيوة. ثم. لا. ليس كذا. أيوة. طيب. الذي بعد به. أما أنت كيفيتك هذه أصبع النصية مسحة ثلاث مرات. كم؟ ثلاث مرات هكذا وهكذا ثلاث مرات. إذن هذه الكيفية تماما. هذه كيفية قال بها بعض العلماء من أجل أن يحافظ على كلمة الإقبال وكلمة الإدبار حتى لا تستعمل في غير حقيقتهما. طيب، أما الكيفية الأولى التي ذكرنا أو الحل الأول، وهو أن الإقبال والإدبار، الحل الأول في الحقيقة هو أن الواو لا تفيد ترتيب وإن تفيد لما تفيد مطلق الجمع، فهذه فيها نوع من الإشكال، لأن ظاهر الواو هو ظاهر هذا الترتيب الوارد في الحديث ينبغي أن يؤخذ به إلا إذا منع من ذلك مانع. الحل الثاني أيضا هو حل أحسن من سابقه ومن لاحقه، وهو أن نقول الإقبال والإدبار من الأمور النسبية. فنحن عندما نقول أقبل بيديه فهو أقبل حقيقة. لماذا؟ لأن هذه الجهة بالنسبة لليدين إقبال، وهذه الجهة بالنسبة لليدين إدبار، ولا لا؟ نعم، عندما تبدأ بالمسح من هنا أنت مقبل بالنسبة لقفاك، وأنت مدبر بالنسبة لوجهك، وعندما ترد يديك فأنت مدبر بالنسبة وأنت مقبل بالنسبة نعم، وهذا أحسن. نعم، ثم قال بعد ذلك ثم غسل رجليه. يقول ثم غسل رجليه، أي بعد المسح انتقل إلى غسل الرجلين. والترتيب الذي ورد هنا في الحديث ونفس الترتيب الذي ورد في الحديث عثمان، من غير أن يكون هناك اختلاف، لكن الذي تميز به هذا الحديث هو كيفية المضمضة والاستنشاق، وأنهما وقع ثلاث مرات في ثلاث غرفات. تميز الحديث أيضا بالاقتصار على غسل اليدين المرفقين مرتين، كما تميز هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن زيد. لماذا؟ بكيفية مسح الرأس مفصلة. وأما غسل الرجلين هل قيد بالثلاث أم لم يقيد بالثلاث؟ ما قيد بالثلاث. طيب، أما الحديث الذي سبق حديث عثمان قيد ولا لا؟ إذن تميز بهذه الميزة الرابعة اللي هي تقييد، هي إطلاق غسل الرجلين هنا وعدم تقييدها بماذا؟ بالسلف. أما مسح الرأس فقد ذكرنا بأن جمهور العلماء يقولون بعدم التكرار فيه أو بعدم استحباب التكرار فيه، لأن الروايات لم ترد بالتكرار فيه. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول باستحباب تثليثه، ويأخذ هذا الاستحباب من رواية مسلم التي ورد التثليث فيها مطلقا في جميع الأعضاء. رواية مسلم فيها توضأ رسول الله ثلاثا هكذا مطلقا، فدخل في هذا الإطلاق الوجه. لكن نقول هذه الرواية المطلقة ينبغي حملها على الروايات المفصلة المقيدة. نقول رواية مسلم محمولة على ماذا؟ على الروايات المقيدة التي قيدت التثليث بغير الرأس. ومعلوم بأن المطلق ينبغي حمله على المقيد، لا سيما وقد اتحد هنا السبب واتحد الحكم، اتحد السبب والحكم معا. فلذلك ينبغي الأخذ بالروايات المقيدة في هذا الباب. ثم قال: وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، هذه رواية مفصلة في المسح، أكثر من الرواية الواردة في الحديث، وقد سبق شرحها وبيانها. قال: وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. نعم، في رواية أنه أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى الصحابي الجليل ومعه من معه، ثم أخرجوا له إناء من ماذا؟ من صفر. والإناء من الصفر يقصد به الإناء المصنوع من النحاس، الإناء المصنوع من النحاس. وفي هذا دليل على جواز الوضوء بالآنية المصنوعة من النحاس، بل الوضوء من جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب والفضة كما ذكرنا الخلاف الذي وقع فيه، سواء كانت الآنية من الطين أو من الخزف أو من الخشب أو من النحاس أو من الحديد، فليس فيها أي حرش. قال: نعم، إذا انتهينا من شرح ما تيسر من هذا الحديث، بقي لنا الأحكام والفوائد المستخرجة منه، وهذه نتركها إلى حين إن شاء الله تعالى.